خير من أن يمطروا 40 خريفا، لأن المطر من خريفا بلا دين بلا حدود، الناس في ضياع وفي فوضى، الشيطان عدو لنا وكما هو عدو لآبائنا لأبينا آدم، متربص للدوائر يسعى في إضلالنا وإغوائنا، فكم له من فريسة افترسها وأغواها وظلها حتى أقدمت على ما أقدم عليه. فالقاتل والعياذ بالله عندما يقدم على جريمة يتناسى أنه قتل أخا له بالإسلام، وأن جريمته إفسادا في الأرض، وكأنه قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فحفاظك على حياة الفرد كحفاظك على حياة الأمة، وتضييعك الحفاظ على الفرد كتضييعك الحفاظ على الأمة. ولهذا عظم القتل بقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاء قتل القاتل: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وجاء قطع يد السارق والسارق والسارقة: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وجاء تعزير المفسدين ومخلي بأمن الأمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجاء الزانية والزاني: فاجلدوا كل واحد منهم جلده. وجاء قتل المحصن في كما في الحديث الماضي. فالمهم أن هذه الحدود الشرعية كفيلة بتوفيق الله بردع المجرمين وإيقاف حدودهم، يجلد القاذف ويجلد شارب الخمر وتقام الحدود لتبقى الأخلاق والقيم والفضائل، ويعيش الناس في أمن وطمأنينة وراحة بال وهدوء كله بإقامة حدود الله. وإذا ضيع الناس حدود عاشوا في شريعة كما يقول شريعة الغاب: القوي يقتل الضعيف وينهب مال وينتك عرضه، فلا عدل ولا راحة ولا طمأنينة، كما يشاهد في من عطلوا حدود الله وألغوا أحكام الله فهم في ضياع دائما. فالأحكام الحدود الشرعية رحمة وإحسان، نرجو الله أن يوفق المسلمين لتطبيق هذه الحدود الشرعية وإيقاع وجه مطلوب، لتكون رادعة ومانعة من كل من تسونس الفساد في الأرض. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. سماحة الشيخ حفظكم الله، هذا سائل آخر بدر السعيدي من مكة المكرمة يقول: ما هي درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هو المخول بتغيير المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق هذه الأمة المحمدية التي فضلها الله به على الأمم كلها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، وخلق نبيهم صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويصفة المنعومة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهى المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوى التمكين في الأرض ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وتركوا سنة الله وسخطه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فنسأل الله أن يوفقنا جميعا للقيام بالواجب العظيم ولكن هذا الواجب العظيم له مراتب التغيير أولها اليد لمن كان يملك السلطة من الحكام والقضاة الذين خول من الحكام أو من خول الحاكم والتنفيذ كالقضاة وأمثالهم فهؤلاء هم الذين قدرة بالتغيير باليد ثم التغيير باللسان لمن لا يستطيع بيده فيغير بلسانه ويبين المنكر ويوضحه ويدلل عليه ويقيم حجة على المخالف ثم إن عجب اللسان فليعلم الله من قلبه بغضه تلك المعصية وكراهيته لها وعدم رضاه بها وأنه مبغض لها كاره لها لا يحبها ولا يتمناها ولكن يجب ألا يصحب تغيير المنكر منكر أعظم منه فالمنكر إذا غير وأدى تغييره إلى منكر أعظم منه لم يغير ذلك المنكر لا بد من المنكر أن يكون التغيير لا يشر بل تغيير مع قوة وعقيدة وإيمان ولا يعقب ذلك التغيير شرا فيجب تغيير المنكر وعلى كل والمسؤولية على كل على حسب أهميته في مجتمعه فنرجو الله أن يعين الجميع على التواصي بالحق والتواصي بالصبر والمراد تغيير المنكر أن توضح للمصاحب معصية حرم معصية التي ارتكبها وخطأ الذي وقع فيه وتبين الحق وتوسبي وتنصيحة يقبلها من توفيق الله يشم منك الرحمة والمودة والحرص عليه وإنقاذه من معاصي الله فإن العاصي قد تسلط الشيطان عليه فارحمه بأن توجهه وتدعوه إلى الخير وإياك وسبه ولعنه فإن ذلك يقويه يقسي قلب عن الخير أتي بالنبي رجل يشرب الخمر فقال رجل من أصحابه ما أكثر ولعنه الله ما أكثر ما يتابه قال لا تكون عون للشيطان عليه وقال أما علمت أنه يحب الله ورسوله فدل على أننا عندما نغير المنكر لا نتموقف العداء والشماتة والسخر لا بل موقف الرحمة والإحسان والشفقة وإنقاذ هذا المسلم من الغرق الذي هو واقع فيه وتخليصه من هذه المصائب ونسأل الله التوفيق. اللهم أمين. جزاكم الله خير الجزاء. مستمعينا الكرام، نحن معكم في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية وفي حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أثابكم الله، انتقل إلى سائل آخر حفظكم الله. هذا محمد سعيد العسيري من أبها يقول: قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يسأل الأخ بارك الله فيكم سعيد ويقول: هذه الآية المباركة ما المقصود بها وما سبب نزولها؟ يقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور الأمر فإذا عزمت وتوكل على الله إن الله إنه عزيز حكيم فإذا عزمت وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الآية صريحة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الحميدة وأن الله يقف بما رحمة من الله لنت لهم، فبرحمة الله أن جعل قلب محمد لينا قلبا واسع الأفاق قلبا يحتوي كل الناس قلبا مليا بالرحمة والشفقة والإحسان. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وسلامه عليه ما أعظم حرصه على الخلق ورحمته بالخلق وشفقته على الخلق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا لك فظا غليظ القلب قاسي من فضوا من حولك وما ألفوك، ولكنهم وجدوا فيك الرحمة والمودة والشفقة ولين القلب وطيب الخلق وحسن القول. ولهذا قال معاذ بن الحكم قال ولهذا قال معاذ الحكم لما صلى معه صلى الله عليه وسلم وشمت عاطسا لم يعلم أن الكلام من الصلاة، فأنكر فأشار صالح بالإنكار. فلما سلم دعاه النبي قال بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده خيرا منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال لي إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من قيل الناس. كل هذا من رحمته وصبره. وجاء الأعرابي فبال في ناحية من نواحي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة، أي في نواحية من نواحي المسجد، فزجره الصحابة بوله في المسجد فقدعوه لا تزلموا على البولة. فلما قضى ودعاه قال إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة. فقال اللهم ارحمني ومحمدا وأدخلنا الجنة. كل ذلك لما رأى من ذلك الخلق العظيم والكرم العظيم. أخت حاتم طائي جيء بها مسبية فكان يمر بها ويقول ويسألها وتقول ذهب الوافد وذهب الوالد إلى آخره، فعفى عنها وأطلقها. ثمامة أثال حبس المسجد يمر به النبي فيقول يا محمد ذهب الوالد والوافد، وإن أردت المال فمال، وإن قتلت ذو جرم فعفى عنه. ثم خرج واغتسل وصلى وسلم ثم جاء وأعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمحمد صلى الله عليه وسلم كل من تعامل معه وسار وخالطه رأى فيه الخير الكثير والحلم والأناء والصف. يقول أنس خدمته 10 سنين والله ما قال لي شيء فعلته لما تفعله ولا لي شيء لما لم تفعله. كل ذلك من كمال أخلاقه وسموه فضائله. والله يقول وإنك لعلى خلق عظيم، أمره بمشغل الصحابة. فكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استشارة لأصحابه كما أخبر بذلك أبو هريرة. كان يشاورهم في غزوه ويشاورهم في أمور كثيرة مما يدخل السرور عليهم، وإن كان يعلم وجه الغيب من الله لكن يريد السرور على أصحابه والتعاون معهم وارتباط معهم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذا الأخ زيد مسلم يقول حفظكم الله أننا في بعض الأحيان نشاهد بعض الأشخاص تشوب صلاتهم وبعض أيضا دعواتهم أفكار وممارسات مختلفة عن منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم، هل من توجيه في ذلك حفظكم الله؟ يا أخي إن العبادة حقا ما حوى الشرطين: إخلاص لله بأن يكون مقصود العام بعمله وجه الله والدار الآخرة، ثانيا أن يكون هذا العمل على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فرد. فكل عمل ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم مردود. فالصلوات الخمس نؤديها كما أدها صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج خذوا عني مناسككم. في تعبي عباداتنا في صلاتنا وصومنا كل أمورنا نحاول تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا تصح العبادة إلا بهذا: إخلاص لله واتباع للشرع. وأي عبادة تعبدها ليس عليها دليل من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فعمل مردود على أهله. دخل ابن مسجد الكوفة وإذا جماع المفرقون كل جماعة ما عندهم حجارة يقولون عدوا حسناتكم وسيئاتكم، فوقف عليهم وقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هذه ثياب تبلأ وأن تنكسر وأصحاب متواجدون. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أرنا إلى خيرا. قال: يا أي عدوا سيئاتكم، فإني ضامن لكم أن لا يهوشم حسناتكم. قال بعضهم: فلقد رأيت بعض هؤلاء يطاعننا في النهروان مع الخوارج. فالبدع وإن صورت آثامه عظيمة وضره عظيم، المعاصي وإن عظمت فهي أهون من البدع، لأن يمكن توب إلى منها. لكن البدع يعملها مستحسنا لها، يظن أن حق وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، لأن تعبدهم لا لله وإنما لغير الله. ولهذا قال: تلك بقاياهم في الصوامع رهبانية ابتدعوها. فعلى المسلم أن لا يتعبد الله إلا بما دل الكتاب والسنة عليه، ففيهما الكفاية والخير والبركة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائلة أخرى تقول: أم عبد الله من الرياض، امرأة توفي زوجها وهي في العدة، مرض أبوها مرض شديد، بين بيتها وبيت أبيها مسافة 10 دقائق تقريبا، فطلبت من أمها وأهلها الحضور لزيارة أبيها خوف الموت عليه، فهل يجوز لها ذلك؟ والله الذي يظهر لي والله أعلم أن المرأة المحادة لا تخرج إلا لأم يتعلق بذاتها كحاجة خاصة، أما أم يتعلق بغيرها فترك ذلك أولى. أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر تقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى 11:00 ليلا بدون عذر بالنسبة للمرأة؟ الأصل أن صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل وقت الاختيار، فينبغي أن يراعى. فإن كانت 11 نصف الليل نعم، وإلا فالتبكير قبل نصف الأولى. سؤالها الآخر تقول: رجل طلق زوجته وهي حامل بالأشهر الأولى من الحمل، ثم مرت فترة العدة ولم يراجع زوجته، فهل يصح مراجعتها بعد انقضاء العدة كونها ما زالت حامل؟ أولا، الحامل عدتها من الطلاق أو من وفاة الزوج وضع حملها، سواء كان مطلق أو ما تزوجها، لأن الله يقول: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا وضعت الحامل حملها ولو في أول حمل، إذا وضعت الحامل حملها بعدما تبين في خلق إنسان فإن عدة تنقضي، سواء عدة الوفاة أو عدة الطلاق. فلو مثلا طلقها وتوفي بعدها بعشر أيام وضع حملها، قلنا انتهت عدتها. ولو طلقها وتبين في أول حمل، قلنا انتظروا إلى وضع الحمل. ولو ألقت طفلا قد تخلق في الشهر الرابع ونحو ذلك، قلنا قد انتهت عدتها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأما المراجعة فله أن يراجع قبل وضع حملها. أحسن الله إن ليك. كان الطلاق طلقة أو طلقتين، وإن كانت الثالثة انتهى الموضوع. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو هيثم من الجوف يقول: من أخطاء المصلين التي قد كثرت عدم تسوية الصفوف وترك فروجات فيما بينهم، نرجو منكم نصيحة هؤلاء. جاء في حديث النعمان أن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يساوي القداح، فخرج يوما فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فينبغي الصفوف، والنبي أمر بتراء الصفوف وقال: ألا تصفون كما تصف المعند ربها؟ قال: كيف؟ قال: يتم تراء الصفوف ويتمون الصف الأول في الأول. سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم بداية الصف الثاني أو الثالث أو الرابع من الجهة اليمنى؟ الأصل أن البداء من وراء الإمام، حديث وسط الإمام، فنبدأ من منطلق موقف الإمام، هذه السنة. بارك الله فيكم. هذا صالح من الخبر يقول: ما هي أسباب إجابة الدعاء؟ من أسباب، أول سبب، قوة اليقين بالله والثقة بالله والتصديق بوعد القائل: ادعوني أستجب لكم. فإذا قوي في قلبك اليقين بأن الله قادر يجيب دعوتك ويسمع كلامك ويرى مكانك، وعظمت الرغبة في قلبك، ودعوت الله عن رغبة في القلب وخشوع وتضرع، فإن ذلك من أقوى الأسباب. في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يسجد الدعاء من قلب لا ينساه. وألا تعجل فتقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي، لأن الله أعلم منك وأحكم بما ينفعك في حاضرك ومستقبلك، وهو أرحم بك من أمك الشفيقة عليك. ورب دعوة تجاب تكون فيها خسارة عليك، ورب تؤخر يكون فيها خير لك. وكذلك أيضا اجتنب أكل الحرام، فإن أكل الحرام من أسباب منع الدعاء، كما في الحديث: في الرجل يطل السفر أشعث أغبر، يمد إلى السماء: يا رب يا رب، وما أكله حرام وملبسه حرام غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وأن تقدم بين دعائك حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحرق الإجابة كأنت ساجد، أو الدعاء عند الأذان، أو بين الأذان والإقامة، أو في آخر الليل، أو يوم آخر من ساعة الجمعة. كل هذه أماكن ومواضع يرجى فيها إجابة الدعاء. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي لختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.